خبر لي احنا لما النبي خبر لي احنا لما النبي صلى الله عليه وسلم اقر ابو بكر رضي الله عنه لما اتى بماله كله، ولم يقر سيدنا سعد لما اراد ان يتصدق بماله، قال فالثلث والثلث كثير. فهل هناك تعارض بين الواقعتين؟ لا، لا تعارض. يفهم منها ان الانسان يجوز يتصدق باكثر بماله كله يمشي ان شاء الله ذلك يعني؟ ليس كل انسان. ايوه. وليس ليس كل إنسان فيما يتعلق به نفسه، فرب إنسان يتصدق بماله كله ثم يندم لأنه لم يتصدق بوازع من الإيمان القوي، وإنما من العاطفة الجياشة التي لا تفكر بالعاقبة. ثم رب إنسان آخر يتصدق بإيمان قوي وليس اندفاعا من تلك العاطفة العمياء، ولكنه لم يفكر بأنه خلفه ذرية ضعفاء وليسوا مثله في الإيمان، بحيث أنه لو لم يدع لهم ما يقيتهم وما يعولهم بعد وفاته ربما أصابهم شيء من الانحراف والازدياد من ضعف الإيمان. ولذلك فالمسألة تختلف من شخص إلى آخر، ومن شخص إلى ذرية، من ذرية إلى أخرى. نعم.